الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، فإننا استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا من كتاب الله عن مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة، منها قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كما استمعنا إلى قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. إنه والله لعلم يقين، وإنه سيقع حق اليقين، وإن جهنم ليؤتى بها يوم القيامة تجر بسبعين ألف دينار، ومع كل دينار سبعون ألف ملك يدعونها. إنها كما قال الله تعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إن هذه النار التي يؤتى بها يوم القيامة على هذا الوجه، إنها تذكر على أهلها، وإنها تكاد تميز من الغيظ من شدة حمقها ومن شدة غيظها على أهلها، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، إن هذا والله لشأن، ولكن ما هو المخرج من ذلك؟ إن المخرج من ذلك كما قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إنها نفسك عن هواها وأرغمها على متابعة هداها فإن ذلك خير لك. إن الإنسان قد أقام الله عليه الحجة بما أرسل من هؤلاء الرسل الكرام الذين كان خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا أيها الإخوة، إننا نشكر الله عز وجل، وإننا لنثني عليه أن جعلنا من أمته، ونسأله تعالى أن يتم علينا هذه النعمة بالوفاة على ملته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يجمعنا به مع الذين أنعم الله عليهم في جنات النعيم، إنه جواب كريم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الليالي نودع ضيفا كريما حل بنا ومرت علينا ساعات وكأنها لحظات، ألا إنه من هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد كنا نرتقب وننتقب ظهوره حتى حل بنا ثم مرت أيامه وليالين وكأنها ساعة من نهار. ما أكمل ليله، ما أكمل أيامه، ما أكمل اجتماعاته، ما أكمل الإنابة فيه إلى الله عز وجل. وتنقب هذه الأيام وتنقب هذه الليالي، فنسأل الله عز وجل أن يخلصها علينا بالقبول، وأن لا يضيع عملنا ولا يرد لا قائمين. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن ينادى غدا في الدار الباقية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم أعذنا الشكر على قيام أيام قاضية، وأعد علينا شهر رمضان ونحن نرسل بالأمن والإيمان والعمل الصالح أعواما متوالية. اللهم إنا نسألك كما منت علينا بإتمام الصيام والقيام عملا، أن تمن علينا بقبوله فضلا وكرما، وأن تجزينا عليه ما أنت أهله من الفضل والإحسان والكرم يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن الله عز وجل برحمته وبحكمته فرض على شرع لعباده في ختام هذا الشهر المبارك ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو زكاة الفطر، وأما الأمر الثاني فهو التكبير، وأما الأمر الثالث فهو صلاة العيد. ونحن نتكلم بمعونة الله عز وجل وتوفيقه على هذه الأمور الثلاثة. أما الأول وهو زكاة الفطر، فإننا نتكلم عليها أولا من حيث حكمها، من حيث حكمها، وثانيا من حيث جنسها، وثالثا من حيث قدرها، ورابعا من حيث وقت زمان وقت إفرادها، وخامسا من حيث مكان إفرادها. ولا تستغربوا أننا نأتي بالكلمة بعد حيث مجرورة، لأن حيث قد تضاف إلى الجمل فيكون ما بعدها مرفوعا، وقد تضاف إلى المفرد فيكون ما بعدها مجرورا، كما قال الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعة. أما الأول فإننا نتكلم من حيث حكم هذه الصدقة، فحكمها أنها فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نصرفها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقل، ولم يكن البر شائعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كثر البر وشاء بعد ذلك. فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. وأما الحمل في البطن فإن الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعا فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله، دليل على أنها فرض عين، والأصل في فرض العين أن يكون على المكلف نفسه. ما هي الأصل في فرض العين؟ وين خطر الصوت شوي. الأصل في فرض العين أن يكون على من فرض عليه، فالإنسان يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، والابن يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وكذلك كل مكلف يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه لأنه هو المخاطر بها. ولكن إذا كان رب الإكرام يخرج زكاة الفطر على مذهب من أهله وأولاده وقد أقروا ذلك فإنه لا حرج في هذا، لأنه يكون عائلا لأنه عائلهم، فإذا وافقوا على أن يكون هو المخرج للزكاة فلا حرج في هذا. فإذا قلت ما هي الحكمة من فرض هذه الزكاة؟ فالحكمة جاء بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذه هي الحكمة، فهي طهرة للصائم لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم. وكذلك طعمة تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم أي في يوم العيد لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم بعيدهم. وأما جنس هذه الفطرة فاستمع إليها من الحديث الذي أشرنا إليه: فرضها صاعا من طعام من تمر أو صاعا من شعير. وقال أبو سعيد: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فالذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاع من شعير هو عبد الله بن عمر، والذي قال كنا نخرجها صاع من طعام هو أبي سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول رجلين حكى فرض النبي صلى الله عليه وسلم لجنس هذه الزكاة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: فرضها طاعا من تمر أو شعير. وأبو سعيد ذكر حال الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يخرجونها طاعا من طعام. وبهذا يتبين أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو الطعام، وأن الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الثياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الآلات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وكل قياس أو نظر يخالف النص فإنه مردود على صاحبه. ونحن متأكدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا متأكدين بما تهواه نفوسنا أو بما ترتبه عقولنا. ما دام في المسألة نص فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا كان هذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من تمر أو طاعا من شعير، وإذا كان أبو سعيد الخدري يقول كنا نخرجها صاعا من طعام، فهل الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفقودة حتى لا يدعو إلى الطعام؟ كلا، الدراهم موجودة والذهب موجود والفضة موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، كل هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض زكاة الفطر على أمته إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فكيف يسوغ لنا بعد ذلك أن نقول إن الأفضل الآن أن نخرجها دراهم؟ إن هذا لقياس في مقابلة النص، وإن علماء المسلمين مجمعون على أن كل قياس في مقابلة النص فإنه مردود وفاسد الاعتبار. نعم، قد نقول إن الأنفع للفقير أن يخرجها من الدراهم، لأن إذا أخرجناها من الدراهم انتفع بها كيف شاء، ولكن ما دام الأمر منسوخا عليه فإنه لا عذر لنا عما نص عليه الشرع، والشرع أعلم منا. قد يكون في هذا الزمن الدراهم خير من الطعام، ولكن ربما تأتي أثمان يكون الطعام خيرا من الدراهم، بل قد يكون طاع من الطعام يعادل طاعا بالفضة، ما ندري. والناس إذا قلناهم أخذوها من الدراهم واعتادوا إخراجها من الدراهم صعب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها من الطعام، ذلك لأن إخراجها من الدراهم أسهل وأيسر، ولأنه إلى غرض الطعام وارتفعت أسعاره فإن الإنسان يصعب عليه أن يخرج الطعام لكونه غاليا ولكون سعره رفيعا. فلهذا كانت الحكمة بلا شك هي ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس إننا إذا أعطينا الفقير طعاما طعام فإنه يبيعه ونحن نراه رأي العين، ويبيعه بنصف ثمنه أو أقل أو أكثر، فنقول نحن ليس علينا من فعل الفقير شيء، علينا أن نسأل ما أمرنا به، وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نبذل الطعام، ثم للفقير الذي ملكه الخيار فيما شاء، إن شاء أكله، وإن شاء ادخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، ليس علينا من هذا الشيء. الشيء الذي أمرنا به أن نعطيها طاعا من طعام، وما موقفنا أمام الله عز وجل إذا قال قد بلغت مع الرسول بواسطة السند الصحيح المنتهي إلى عبد الله بن عمر ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حجتنا إذا قال الله تعالى إن نبيي فرض عليكم زكاة الفطر طاعا من خمس أو شعير؟ هل لنا حجة أن نقول يا ربنا إننا رأينا أن الدراهم خير؟ أبدا، فإن الخير ما اختاره الله لنا وما اختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لنا. يا عباد الله لا نذهب بعيدا في القياس حتى نتجاوز ما فرضه الله علينا، إن عقولنا متهمة وإن عقولنا قاصرة، وإن الشرع محكم من عند الله عز وجل، لا يمكن أن يكون فيه خلل ولا نقص، وإن قصورنا وإن عقولنا لن تتجاوز نظر ما نحن فيه في هذا الأصل، ولكن علم الله عز وجل المحيط بكل شيء والذي فرض علينا أن نخرج هذه الصدقة طاعا من طعام إنه علم لا نهاية له. إني أقول ذلك نصحا لكم وإقامة للحجة وإبراء للذمة، وحتى لا يغتر مغتر بما يراه بعض الفقهاء، لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رجل واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان رسول الله فرضها طاعا من خمر وشعير وهو طعام في ذلك الوقت فإننا سنرفض قول كل من سواه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وهل يجب أن يكون هذا الطعام من أشياء معينة وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقل، أو يجزئ كل ما كان طعاما؟ الجواب إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرجها طاعا من طعام، وكان طعام التمر والشعير والزبيب والأقل. وإذا نظرنا إلى حديث عباس فارها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، علمنا أن الطعام هو الواجب سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم من غيرها، وأن هذه الأصناف الخمسة إنما ذكرت لأنها كانت طعام الناس في ذلك الوقت، ويكون التنصيص على أعيانها من باب التمثيل لا من باب التعيين. وعلم فإذا وجدت أطعمة أخرى للناس يطعمونها فإننا نخرج من هذه الأطعمة. موجود الآن أطعمة أنفع للناس من هذه الأطعمة مثل الأرز، فإن الأرز الآن طعام غالب الناس في هذه البلاد وهو أنفع لكثير من الناس من بقية هذه الأنواع، فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مذهل، بل قد نقول إنه أفضل لأنه أنفع للفقير وأيسر. إذا كان الرز من الرز الذي يسمونه أبا البن هل يجزئ؟ نعم يجزئ، ما دام طعاما فإنه سميه أبا البن أم أبا العجوز أم أي شيء، المهم أن يكون طعاما، فإذا كان طعاما فإنه مجزئ. لو قدر أننا في منطقة لا يطعم أهلها إلا السمك، هذا طعام، هل يجزئ السمك؟ نعم يجزئ، لأن العبرة بما كان طعاما، وهو يختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف البلدان، وعليه فالمدار الطعام. هذا سن ما تفرض منه الفطرة، أما قدره فإنه صار، فإنه صار لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرض لقول ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، وقول أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. ومن المعلوم أن هذه الأصناف التي جاءت في الحديث في حديث أبي سعيد أربعة: تمر، زبيب، شعير، أقر. التمر معروف، والشعير والزبيب معروف، طيب والأقر؟ الأقر معروف لقوم غير معروف لقوم آخرين، هو اللبن المجفف، لبن مجفف يجعل أقرافا أو يجعل فتيتا ويؤكل. هذه الأصناف هل هي متفقة قيمة أو مختلفة؟ الغالب أنها مختلفة، ربما في زمان تتفق، لكن الغالب أنها مختلفة. ولماذا قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام طاعا مع اختلافها؟ لأجل أن لا يكون هناك افتراق، لأنه لو كان طاعا من الواجب وطاعا من تمر أو ما يعادله من الزبيب والشعير والأقر حصل اختلاف في التقويم وصار هناك ارتباك، ولكن الشرع جعلها طاعا لأجل أن يكون أضبط الناس ويخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاما. فإذا قلت ما مقدار الطاع، فإننا قد حررناه فبلغ في الويل وأربعين غراما بالبر الرزين الدجل الذي ليس خفيفا وليس فيه ألف، فإذا اتخذت إناء يسع كيلوين وأربعين غراما من البر الرزين ثم قست به الفطرة فقد أديت الصاع، ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف الآن وأقل من الكيل المعروف في الحجاب، لكن صاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من الصاع المحمود في نجد ومن الكيل المحمودة في الحجاب. بقى علينا الجنس، القدر، إيش؟ الحكم، كل ثلاثة سبق، الزمان والمكان، زمانها يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر رضي الله عنهما وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا زمان، وهذا أفضل وقت يفطر فيه، ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن تخرجها الليلة إلى 26 ويجوز أن تخرجها غدا يوم 29 ويجوز أن تخرجها ليلة 30 ويوم 30. أما إفرادها يوم 27 فإنه لا يفرد، وأما إفرادها في اليوم 28 فعلى خطر، إن كان الشهر 30 لم تفرد، وإن كان الشهر 29 أدى، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم 29 لئلا يقع في الخطر. وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم ولا يجوز ولا تقبل منه على أنها صدقة فطر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللهم إنا إذا أتى العيد والإنسان في البر ليس عنده ما يخرج أو ليس عنده من يخرج إليه، ففي هذه الحال يخرجها متى تيسر له الإخراج. وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مبارك لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجها، فإن في هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة. وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض، مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخر ثم تبين أنه لم يخرج فإنه يخرج ولو بعد العيد. وكذلك لو كان أحد من الناس في بلد آخر كبلاد الغرب مثلا وقد اعتمد في الإخراج على أهله وهم اعتمدوا في الإخراج عليه، فإنه في هذه الحال تخرج ولو بعد العيد. وأما مكان إخراجها فإن مكان إخراجها المكان الذي يدركك العيد وأنت فيه، سواء كان بلدك أم بلد آخر. وعلى هذا فالمعتمرون هنا في مكة الذين سيبقون إلى العيد الأرض يخرجون زكاة الفطر في مكة، فيكون قد اجتمع في حقهم الآن أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإفراج، وأن مكة أفضل من غيرها لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها، والصلاة تضاعف 100 بل هي خير من 100,000 صلاة فيما عدا المسجد الحرام. طيب وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، وهل يجوز أن تخرجها في محل إقامتك بأن توكل أهلك في إخراجها؟ نعم يجوز ذلك ولا حرج فيه. وهل يجوز أن ننقلها إلى مكان آخر غير البلد، غير بلد الإقامة وغير بلد السفر؟ نعم يجوز إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة جاءت، مثل أن ننقلها إلى بلاد أشد حاجة، لأن المقصود بها نقل الفقراء، وكلما كان الناس أشد كان الإخراج أوسع. وقد سمعنا مشروعا حسنا في هذه الناحية، سمعنا أن هناك وكيلا يقبض من الناس دراهم وله وكلاء في أفغانستان أو في باكستان، يشترون هناك طعاما بهذه الدراهم التي تبعث إليهم ويوزع على الفقراء هناك في وقت إخراج الزكاة، وهذا مشروع جيد وحسن لما في ذلك من المصلحة، لأن حاجة الناس هناك أشد من حاجتهم هنا. هذا هو مكان إخراجها وزمن إخراجها. إذن زمن إخراج الذي سرق خلوته هنا وليس معه شيء ليس عليه زكاة، لأنه لم يجد. هذا تدرج الأرشية. نعم هو لا شك أن لا شك أن طيب انتظر يا أخي، إذا كان رجل كافرا وصدق في دعواه أنها سرقة كان من أبناء السبيل الذين هم أحد أصناف الزكاة الثمانية، إنما صدق به الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الفقراء والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وأصحابك الذين يعلمون عن حالك أعتقد أنهم لن يأبوا جهدا في مساعدتك وفي إعطائك ما يصلك إلى بلدك وما تشتري به زكاة الفطر إن شاء الله. طيب على كل حال سهل هذا إن شاء الله. طيب بارك الله فيك، نعود إلى درسنا. فهمنا الآن زكاة الفطر جنسا وحكما إيه؟ وقدرا وزمانا ومكانا. أما الأمر الثاني مما شرع الله عز وجل لهذه الأمة فهو التكفير. قال الله تعالى: ولحكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويبتدئ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام لصلاة العيد، من يبتدئ من غروب الشمس ليلة العيد إلى حضور الإمام يوم العيد، فيكبر الناس ذكورا وإناثا. أما الرجال فإنهم يسن للرجل أن يظهر بالتكبير في الأسواق رحمه الله، في الأسواق، في المساجد، في البيوت. وأما النساء فإن المرأة تسر به، لأن المرأة ليست أهلا للجهر بالذكر، أليس كذلك أيها الأخ؟ إيش؟ ماذا قلنا؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتأمل قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. فإن التكبير إنما يكون في مناسبات العلو، ولهذا كان الصحابة إذا علوا كبروا استبر، وإذا نزلوا سبحوا. فكان التكبير يقال في مناسبات العلو، لأن المسلمين إذا أكمل الشهر فقد تعلوا عليه علوا إيه؟ معنويا وحسيا، علوا معنويا. فلهذا قال: ولتكبر الله على ما هداكم. وكيف يكبر؟ قال بعض اهل العلم يقول: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله. وقال اخرون يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. والخلاف الآن هل يجعل التكبير وترا أو يجعل شفعا؟ والخلاف في هذا يسير، يعني إذا كبرت شفعا فلا بأس، أو وترا فلا بأس. الأمر في هذا واحد، ولو زدت التهذيب او التحديد او ما شاء الله تعالى من مواد السنة فلا حرج عليك. هذا هو الثاني مما شرعه الله تعالى لهذه الأمة بمناسبة احتكام شهر رمضان. أما الأمر الثالث فإنه صلاة العيد، وصلاة العيد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء، أمر النساء أن يخرجن، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة إلا صلاة العيد. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض عين، والعلماء اختلفوا في هذه الصلاة، فمنهم من قال إنها فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة. ولكن الأقرب أن حكمها دائر بين فرض الكفاية وفرض العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج بالناس وصلى، وقد أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم. أما كيفيتها فمعروف، ولكن أين تصلى؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسجد، صلاها في مكان يسمى مصلى العيد. عزل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجده مع أن الصلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما عداه إلا مسجد الحرام، إلى أن خرج إلى الصحراء. لماذا؟ لأجل إظهار هذه الشعيرة، شعيرة عظيمة من شعائر الله، لأجل إظهارها برز عليه الصلاة والسلام خارج البلد حتى تظهر وتعلن. ولهذا كان من السنة إذا جاء الإنسان من طريق أن يرجع من طريق أخرى لأجل أن تظهر شعائر هذه الصلاة في جميع أسواق البلد بقدر المستطاع. الحاصل أن هذه الصلاة دائرة بين فرض الكفاية وفرض العين، فمن حضرها أثيب ثواب الفريضة، أليس كذلك؟ من حضرها أثيب ثواب الفريضة، إما فريضة الكفاية وإما فريضة العين. فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يدع هذه الصلاة. ومن المؤسف أن بعض الناس بعد السعادة في ليالي رمضان تجده ينام عن صلاة العيد ولا يصلي، وهذا حرمان كبير. قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحية وذوات الحضور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. شوف الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحية أن تعتذر المصلح. إذا أدعو نفسي وإياكم إلى الحرص على هذه الصلاة وحضورها مع المسلمين، يدعون الله عز وجل ويكبرون ويتقربون إليه بها، فربما تصيبهم نفحة. وكيف يخرج الإنسان إليها؟ يخرج إليها الرجل متطيبا متجملا، واستحب أكثر العلماء أن يغتسل لها أيضا كما يغتسل الجمعة، لأن في ذلك تنظيفا لجسمه. ويخرج الإنسان متجملا متطيبا متنظفا حتى المعتكف يخرج بجامة جميلة بعد التنظف والتطيب. وأما من قال من أهل العلم إن المعتكف يخرج بثيابه التي اعتكف فيها ولا يتجمل، فإنه قول ضعيف، لأنه لا دليل عليه، والتعليل الذي ذكر في ذلك تعليل عظيم، لأنهم علموا هذا الحكم بأن هذه الثياب توثقت نتيجة لعبادة، فكان الأول أن تبقى على ما كانت عليه كما أن دم الشهيد لا يؤخذ إذا مات بل يبقى على ما كان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بثيابهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد إنه يبعث يوم القيامة يتعب دم جرحه دما يتعب جرحه دما اللون لون الدم والريح ريح الموت. فلذلك كان مشروع إبقاءه على ما كان عليه. لكن إذا نظرنا بين هذه المسألة وبين مسألة المعتكف، هل توثق الثياب المعتكف مثل الاعتكاف؟ أيها المعتكفون، هل توثق ثياب المعتكف من أجل الاعتكاف؟ أنا لو أبقى 15 يوما وأنا أجوب الأسواق طولا وعرضا ولم أضي ثيابي توثقا، فتوثق الثياب من أجل الاعتكاف، توثق الثياب لأنك ما غيرتها. لو بقيت في بيتك وفي سوقك وضغط الثياب عليك 10 أيام تتوثق ولا لا؟ تتوثق. فتوثق ثياب المعتكف مو من أجل الاعتكاف، من أجل أنه لم يغيرها، بدليل أن غير المعتكف لو بقي 10 أيام ما غير ثيابه توثق. وإذا كان حمالا أو كانت أمتعة دكانه كثيرة غبار يتوثق أكثر ولا أقل؟ يتوثق أكثر. فالحاصل أن هذا التعليم عظيم، وأن المعتكف كغيره يسن أن يخرج متجملا متطيبا. ولكن احذر يا أخي أن تجعل نعمة الله عليك وسيلة لمعصية الله. احذر أن تلبس ما حرم الله عليك، سواء كان محرما لذاته أو محرما لوقته، احذر ذلك. فتستعين بنعمة الله على معصية الله. اللباس المحرم لذاته مثل إيش؟ كالذهب والحرير. فإن الذهب حرام على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا لا خاتما ولا إزرارا ولا سلسلة ولا أي شيء يكون. رأى النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب على رجل فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم بيد كريمة، هو الذي تقدم صلى الله عليه وسلم ونزعه منه ثم طرح قام به وقال يأمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها بيده، سماها جمرة من نار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمة كغيره، ماذا قال؟ قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم لله تربكم أيها الصحابة. ترك خاتم ذهب بإمكانه يأخذ خاتم يعطيه الزوجة أو الأم أو الأخت أو الذئب، لكن خاتما طرحه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأخذه. وهكذا عقوق الصحابة رضي الله عنهم عما حرم الله عليه. أما نحن في هذا العصر عندما تقول لواحد يا أخي هذا حرام عليك قال والله علي لا يطلع، هل هذا عذر؟ نعم ما هو عذر؟ إذا علي لا يطلع من الممكن تقص لا تتكلم. السؤال ممنوع حتى يأتي إجابات. أقول إن هذا ليس بعذر، واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك واعلم أنك لو اعتذرت عند أحد أمرك أو نهاك بعذر قد يكون مقبولا من حيث الاحتجاب والمجادلة فإن هذا العذر لن ينفعك عند الله، لن ينفعك. إذا أردت أن تخاطب أحدا في أمر من أمور الشرع فلا تتصور أو تتخيل أن الذي يواجهك هو هذا الإنسان، ما هذا الإنسان إلا هاد يهديك ويدلك، لكن من الذي سيسألك؟ الله عز وجل. تصور أنك سوف تحاسب الله عنك يوم القيامة، قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. أكمل الآية: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أنتم جادلتم جدلتم، وربما يكون الجدال مقنعا ظاهرا، لكن من يجادل من يعلم خائنة الأعين وخفية الصدور يوم القيامة؟ لا أحد. ومن المحرم لذاته الحرير، لكن الحرير الطبيعي الذي هو من جودة القلب، أما الحرير الصناعي فإنه ليس حراما لأنه داخل في عموم قوله تعالى: قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض هو لنا. ولذلك من هذه الآية الكريمة التي أنزلها الله علينا نقول: كل من قال لنا هذا الحلال من الطعام نقول له هذا الكريم، كل من قال لنا هذا حرام من الشراب نقول هذا الكريم، كل من قال هذا حرام من الثياب نقول هذا الدليل، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض. فأي إنسان يقول لنا هذا حرام فإن لنا الحق أن نطالبه بالدليل، لأن معنا آية من كتاب الله عز وجل بين لنا سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا. ولكن أنا شخصيا أرى أن لباس الحرير الصناعي قد يجر إلى فتنة، فإن الرجل إذا لبسه ربما تفتتن به النساء، أو يكون الرجل من الشباب الصغار فيفتتن به استخاف العقول والدين وضعاف الدين. لذلك لو عدل إلى لباس دون هذا في الرقة لكان أولى. وأما المحرم بغيره، احنا قلنا المحرم من اللباس نوعان: محرم لذاته مثل الذهب والحرير، ومحرم لغيره يعني هو الأصل حلال لكنه محرم لغيره، وذلك كالثوب المسبل والمشلح المسبل والسروال المسبل. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رددها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني ثيابه من إزار أو سروال أو ثوب أو مشلح. المنان هو الذي يمن بما أعطى، سواء من بالصدقة أو من بالهدية أو من بالهبة، إذا أهدى إليك شيئا وجدت أن عينيه إذا قابلت تقول قد أعطيتك كذا وكذا، انتبه لا تقول لي شيئا، وربما يصرح عندما تتكلم معه بأدنى كلمة يقول أنت نسيت ما أعطيك كذا وكذا. وهذا لا شك أنه مبطل للداعي الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أما المنفق في العتب والحلف الكاذب فما أكثرهم اليوم، تأتي إليه هذه السلعة كم قيمة السلعة؟ قيمتها 10 ألف، والله ما بعتها بأقل من هذا، وبعد رضيت 5 ريالات، ويحلف على هذا، أو يقول والله ما في السوق مثلها، وهي من أرجى ما في السوق، يمكن ليس في السوق مثلها برجاء. وهكذا نسأل الله السلامة يحلفون على الكذب وهم يعلمون لينفقوا سلعهم. وش معنى ينفقوها؟ يزيد فيها، لأن النفاق بمعنى الزيادة. طيب، المسبل هذا الشاهد من الحديث، المسبل الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام هنا مقيد بمن أسبل ثوبه خلل، مقيد بمن أسبل ثوبه خلل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه. لماذا نقول إن حديث أبي ذر المسلم المقيد بهذا؟ لأن العقوبة واحدة، والقاعدة الأصولية أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد في حكم واحد وجد أن نقيد المطلق بالمقيد. انتبه، الحكم واحد ولا لا؟ وهو عدم التكليف، عدم التكليف. ولكن نعم لم نقل عدم النظر، عدم النظر، ولكن في حديث ابن عمر خلل قيد هذا، فيحمل المطلق في حديث ابي ذر على المقيد في حديث من؟ في حديث ابن عمر. ونقول اذا اكثر وجرات ثوبة خيلاء فاستعد لهذه العقوبة العظيمة، لا يكلمك الله يوم القيامة، ولا ينظر إليك، ولا يزكيك، ولا تعذب عليك. كم العقوبة؟ 4 عن صلى الله عليه وسلم: عدم الكلام، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب العليم. هذا إذا جرت خيلاء. ولكن من يفسر لي الخيلاء؟ المسلم. ها؟ طيب لا يتكبر على الناس بأن توبه ما يتكبر على الناس. أين؟ يعني التعالي والترفع، التعالي والترفع وأنه فوق الناس، فيجر هذا خيرا والعياذ بالله. هذه عقوبة. أما إذا أكثر لغير الخيلاء فإنه لا يعاقب بهذه العقوبة، لكنه يعاقب بعقوبة دونها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعب فإنه في النار، أي أن الإنسان يعاقب على هذا النازل فقط، يعاقب بالنار، يعني يقوى كية تحت الكعب أو أنزل حسب نزول الثوب. وقد تقول: هل يمكن العقاب على جزء من البدن؟ والجواب: نعم يمكن. توضأ الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم في سفر، توضأوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون تطهيرها، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فجعل العقوبة على ما وقع فيه المخالف، جعل العقوبة على ما وقع فيه المخالف. هكذا أيضا هذا التوب الذي نزل عن كعب حتى في المخالفة بماذا؟ ها؟ بهذا الجزء النازل فقط، فيعذب عليه في النار. لكن الأول حصلت المخالفة في قلبه والعياذ بالله، وفي فعله أيضا، في قلبه لأنه خيل، وفي فعله لأنه مسلم، فكانت العقوبة في حقه أغلب، يعاقب بأربع عقوبات: عدم التكليم، عدم النظر، عدم التزكية، العذاب الأليم. أما هذا فهو دون بلا شك، لأن قلبه نذير، ما أراد بذلك الفقر أو التكبر أو التوقر، لكنه شيء يميل إليه ويهواه، فنزل توبة. فنقول عقوبتك أن تعذب بالنار على قدر النار. وهل أحد يطيق النار؟ نعم. إذا كان الخط 220 ومسك بالإنسان والروح، ها؟ يتلف؟ ها؟ طيب، لا أحد يقدر على النار، ولا 10 دقائق ولا دقيقة واحدة. وأما هذا فيعذب بقدر ذنبه، والله أعلم بمدى أو بوقت لزمن عقوبة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه يعذب في النار. وعلى هذا فيكون الثوب النازل عن الكعبين محرما. وهل هو من الكبائر؟ نعم. كيف ذلك؟ لأن القاعدة عند عامة العلماء أن الكبيرة كل ذنب رتب الله عليه العقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، وهذا رتب عليه وعيد في النار فيكون من كبائر الذنوب، يكون من الكبائر. وأحكام فاعل الكبيرة أحكامه عظيمة، وليس هذا موضع ذكرها لأني أخشى أن يضيق الوقت عليه، ولكن أقول إنه لا يحل لأحد أن ينزل ثوبه عن كعبيه أو يشدحه أو سواره ولو كان غير خيلاء، لأنه قد توعد عليه بالنار. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أعن بخنجر في حجي له وجهان، ونقل إلى بيته، وجاء الناس يزورونه، وكان من جملة الجائين إليه شاب من الأنصار وعليه إزار، فلما انصرف من عمر رضي الله عنه وإذا إزاره يضرب على الأرض، فناداه عمر وهو في تلك الحالة الرهيبة، فقال له: يا ابن أخي، شكر اللطف واللين، يا ابن أخي ارفع ثوبة فإنه أبقى لربك وأبقى لثوبك. الله أكبر، كم فائدة السبيل؟ فائدتان عظيمتان: أبقى لربك ولباس التقوى ذلك خير، والثاني أبقى لثوبك، يعني إذا كان ينزل على الأرض الأرض تأكله ويذهب سريعا. وكون عمر بن الخطاب يتكلم في هذه الحال بما تكلم به على هذا الشأن يدل على أن الأمر عظيم. هل قال هذا الشاب يا أمير المؤمنين ألا نفعله خيلاء؟ لا، اقتنع وانكسر. أما الناس اليوم فإذا جئت تنصح أحدا في هذه المسألة قال: لا، لا قبول لقول. لماذا؟ قال: لأن عندي دليلا أقوى من دليل. بالضبط، ما هو دليل؟ لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا، قام صديق هذه الأمة والخليفة الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتأهله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسام البراءة من الكبر. قال: إنك لست ممن يسمع ذلك خويا. هل صحيح ولا صحيح؟ ولكن الاستدلال غير صحيح، لأن هذا أراد أن ينزل نفسه منزلة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخشى أن يكون دعواه أنه بمنزلة أبي بكر الصديق من الخوية. نقول له: رويك، أولا أبو بكر ما نزل ثوبه بقصد، وإنما يسترخي عليه إلا أن يتعاهد، وهذا فيه إشارة إلى أن أبو بكر يتعاهد ثوبه. ثانيا: أن أبا بكر لا تساويه لا أنت ولا كل من في عصره في نزاهته من الخير. لكن بعض الناس يعترف بعذر، أذكره لكم لنحكم عليه. يقول: إن الخياط هو الذي جعل الثوب طويلا. هذا صحيح؟ الخياط يقول: خذه إلى الركبة، قال: الله يعافيك، تحدث عني بعض الشيء توفر عليك. ولكن هذا كقول الشاعر: رمتني بدائها وسلم. يجعلون حال الخياط المسكين، يجعلون اللوم عليه. ولا ذهبت للخياط المسكين ما تتق الله، تجعل هذا الثوب طويل لهذا الرجل، وش يقول لك؟ يقول: هو اللي قال لي هذا، يقول: هو اللي قال لي هذا. وهذا العذر كما قلت قبل قليل لا ينفع الانسان. اذا بقي علينا ان يقال: هل يصح ان نخصص حديث ابي ذر وامثاله بقول الرسول عليه الصلاه والسلام؟ بل هل يخصص قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ما اكثر من الكافرين في النار بحديث ابن عمر من جر ثوبه خيلا، ويحمل على من فعل ذلك خيلا؟ والجواب: لا. لماذا؟ لأن العقوبة في الفعلين مختلفة، واختلاف العقوبة معناه اختلاف الحكم. وإذا اختلف الحكمان وإذا اختلف الدليلان في الحكم لا يقيد أحدهما في الآخر. أرأيت قول الله عز وجل في آية الوضوء: فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي آية التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومن المعلوم أن التيمم إنما تمسح به اليدان إلى الرفق، إلى الرفق. طيب، تمسح طيب ماذا؟ أن التيمم تمسح فيه اليدان إلى الكوع. لا، إلى الكوع. خطأ، كلكم لكم خطأ، أقول كلكم أخطأ. صحيح؟ لا، تمسح اليدان في التيمم إلى الكوع. فإن لم تعرف الكوع فأنت ممن لا يعرف كوعه من كرسوع. طيب، أين الكوع؟ ها؟ واحد منكم أين هو؟ كم مرة أخوانك؟ أنت الحين كل اللي ضميتها يعني خص الكوع بواحد من أصابعك، حط واحد من أصابعك على الكوع. هذا صح، صح. أين الكرسوع؟ لا. طيب، ننشدكم هذا البيت لتعرفوا. يقول: وعظم وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي بخنصره الكرسوع، والرفق ما وسط. عرفتموه الآن؟ نعم. وعظم يلي إبهام قوم وما يلي لخنصره الكرتون والرسل مرض تمام؟ فهذا المقطع في ثلاثة أشياء كور كرتور رسل وعظم يلي إبهام رسل ملقب ببوع فخذ بالعلم وأحذر من الغرب. هذا بوع رابع. ما هو بوع؟ العظم الذي يلي إبهام الرسل. أنشدكم مرة ثالثة لأجل أن تشدوها. وعظم يلي إبهام قوع وما يلي لخنصره القرثوع والرسق مرض. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرب. من يشدو البيتين؟ ترهم بيتين مهم أكيد. من يجلس البيت الواحد؟ البيت الأول. لا ما هو هذا بانتظام. من يعرف من ينشد البيت الأول؟ يلا حل. وعظم كل وعظم يلي الإبهام قوع. نعم نعم. وما يلي بخنصر كرسوع لخنصره وما يلي والرسب ما وصل ما وصل. طيب ما هو جيد الحق. يلا. وعظم يلي الإبهام قوع. نعم. وما يلي لخنصره الكسوع والرسب ما وصل. طيب أحسن. أنشد بالتالي. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغرب. نعم. ملقب واحذر من الغرب. احذر من الغرب. طيب أقول في آية الوضوء قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هل نحمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء ونقول يمسح في آية تمسح اليد في التيمم إلى المرفق حملا لهذا المطلق على المقيد في آية الوضوء؟ الجواب لا، لأن الحكم مختلف. وهكذا القاعدة، إذا اختلف الحكم بين المطلق والمقيد فإن المطلق لا يقيد بالمقيد. انتبه. نأتي إلى الحديث اللي معنا الذي أراد أن يقول إن قوله ما أكثر ما كغيثة النار هذا في من فعل ذلك خيلا، فنقول لا يمكن ذلك لأن الحكم مختلف. ما عقوبة من جره خيلا؟ ألا يكرم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا على غيره. وعقوبة من لم يكن خيلا في النار. وحينئذ لا يمكن أن يقيد المطلق في المقيد. انتبه. ويدل لذلك ما رواه مالك رحمه الله من حديث أبي سعيد قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ننظر الله إليه. فتجد في هذا الحديث نص على إيش؟ على الأمرين جميعا، وبين أن لهذا حكم لهذا حكما ولهذا حكما آخر مخالفا له، وعليه فلا يمكن أن يحمل أحدهما على الآخر. وأخيرا أحذر إخواني من أن ينزلوا ثيابهم إلى أسفل من الكعبين، لأنهم إذا فعلوا ذلك استعانوا بنعم الله على معصية الله، وصاروا مستعدين لأن يعذبوا بالنار فيما نزل عن الكعبين. ثم إن ما بين نصف الساق إلى الكعب كله الحمد لله الأمر فيه واسع. لا يلام الإنسان إذا نزل ثوبه عن نصف ساقه، ولو لام إذا رفعه إلى نصف ساق، لكنه يلام إذا نزله إلى ما تحت الكعب ولو غير خيلاء، وأشد من ذلك أن يجره على الأرض خيلاء. طيب الذي يفعل عند انتهاء هذا الشهر ما هو؟ ثلاث أمور: زكاة الفطر والتكبير وصلاة العيد. وعلمكم ما ينبغي أن يفعل عند صلاة العيد من التطيب وغيره. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإنه يحرم عليهن أن يخرجن إلى الأسواق متطيبات أو متجملات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي نهى أن تخرج المرأة متبرجة أو متطيبة حتى ولا إلى مكان العبادة ولا إلى الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة أصابت طهورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، لأن سيحضرنا بصلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب علينا نحن الرجال أن نمنع نساءنا من أن يخرجن إلى الأسواق في أيام العيد وغيرها متبرجات أو متطيبات، لأن الله جعل الولاية عليهن منا، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ورجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. ثم إن الذي ينبغي من حيث الشرع والعقل أن يكون الرجل رجلا بمعنى الكلمة، أما أن يكون رجلا ولكنه مدبر من قبل المرأة فهذا خلاف الرجولة وخلاف ما تقضيه الشريعة. فأنت رجل يجب أن تكون رجلا وأن تكون لك الكلمة العليا بالنسبة لأهلك، بحيث تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله. هذا ما أقوله، وأستغفر الله لي ولكم ولكافر المسلمين من كل ذنب. ونأتي الآن إلى الأسئلة. وقت التسبيح وقت التهليل ذكرنا في الجماعة. نعم، خلنا ناخذ سؤال وسؤالين لأن لا تقولوا إنك ما أعطيتنا أسئلة الليلة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل: حتى النفاق، النفاق هو زيادة أو إنه رواج؟ نعم، رواج هو ولا زيادة؟ كله زيادة ورواج. زيادة ورواج. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن كشف وجه المرأة حرام، ولكن إذا ذهبت للدراسة في أمريكا مثلا وأخذت مالي زوجتي، فإنها إذا غطت وجهها أثار ذلك نوعا من الزلزلة والفتنة، فماذا نفعل في مثل هذا الحال؟ الواجب علينا نحن المسلمين أن نكون أقوياء في ديننا، وأن نقوي شخصيتنا، وأن نجعل لنا شخصية متميزة بأخلاقها وآدابها ودينها، حتى نكون أمة مرموقة. وإذا كان هؤلاء الكفرة يأتون إلى بلادنا متبرجين غاية التبرج، متبرجين تبرجا تنكره الشرائع وتنكره العقول كما هو معروف، ولا يبالون بنا ولا يهتمون بنا ولا يرفعون بنا رأسا، فلماذا لا نفرض عليهم عاداتنا ولباسنا كما فرضوا علينا هم إذا حضروا، أن نشاهدهم بلباسهم المتهتك؟ إننا إذا ضعفت شخصيتنا إلى هذا الحد فمعناه أن مقوماتنا قد زالت. أقول بعد هذا: إن الواجب على المسلم أن يقوم بشريعة الله في بلاده وفي بلاد أخرى، وليصبر على ما يحصل له من الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ويقول عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ويقول عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المؤمن يجب أن يصبر على ما يناله من الأذى في العمل بما يقتضيه دينه، وأن لا يبالي بهذا الأذى. على أنني سمعت من أناس كثيرين يقولون إن المرأة في البلاد الغربية إذا خرجت منكقبة فإنهم لا يكون عليه، والنقاب شائع، فلو خرجت المرأة منكقبة في البلاد الغربية فإنهم لا يكون عليها شيئا. وحدثني أناس أثق بهم أنهم سافروا إلى ألمانيا بنسائهم، وتخرج النساء متحجبة الحجاب الإسلامي الذي هو تغطية الوجه وهو أهم شيء، ومع ذلك لا تنال بأذى. يقول السائل: إذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب، ولا يكون مقام الطعام والشراب، فهل هو من المخدرات؟ وهل المعتبر هنا المدخن الأنف أو الفم أو المعتوى أو المعتبر الوصول إلى الجوف؟ تصوروا هذا السؤال، هذا الأخ يريد منا أن نبيح له شرب الدخان في رمضان، ونحن نقول إن شرب الدخان حرام عليه في رمضان وفي غير رمضان وفي الليل وفي النهار، فاتق الله بنفسك وأقلع عن هذا الدخان، واحفظ صحتك وأسنانك ومالك وأولادك ونشاطك مع أهلك حتى ينعم الله عليك بالصحة والعافية. وأما قوله إنه ليس بشراب، فإني أسأله: هل يقال فلان يشرب الدخان ولا لا؟ يقال يشرب الدخان، وشرب كل شيء بحسبه، فهذا شراب بلا شك، لكنه شراب ضار محرم. ونصيحتي له ولأمثاله أن يتقي الله في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي أهله، لأن كل هذه الأشياء يلحقها ضرر من تعاطي هذا الدخان. وأسأل الله سبحانه له ولإخوان المسلمين العصمة مما يغضب الله. يقول السائل: كانت امرأة مريضة وحصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، وكانت حامل في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث، وتسببت لإسقاط ذلك الحمل، فماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء، لأنها لم تفعل شيء أن يكون سببا لسقوطه. نعم، كان قد ضربت بطنها حتى سقط الولد، أو حملت شيئا ثقيلا يسقط به الولد، أو شربت شيئا يسقطه، أو ما أشبه ذلك، فهي متسببة وتعطى حكم من تسبب لإجهاض هذا الحمل على حسب ما تقضيه حال الحمل. وأما مجرد أنها فعلت وغضبت وسقط الولد فإنه ليس عليها بذلك شيء. أنا أعطيت جواب مفصل. يقول السائل: بين لنا كيفية صلاة العيدين. كيفية صلاة العيدين: أن يحضر الإمام ويقوم الناس بركعتين، يكبر الأولى الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قاف في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية إذا قام سيقوم مكبرا، فإذا انتهى بالقيام يكبر خمس تكبيرات ويقرأ في الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر. فهاتان سورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالعيدين، وإن شاء قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث غاشية. واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين ويفترقان في سورتين، السورتان اللتان يشتركان فيها هما سبح والغاشية، والسورتان اللتان يسرقان فيها هما في العيدين قاف واقترب، وفي الجمعة الجمعة والمنافقون. وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت. وبعد هذا يخطب الخطبة التي تعرفونها، وينبغي أن يخص شيئا من الخطبة يوجهه إلى النساء، يأمرهن بما ينبغي أن يقومن به، وينهاهن عما ينبغي أن نتجنبنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول أنه اعتمر قبل العام الماضي في رمضان ولم يقف طواف الرجاء. العمرة إذا اعتمر الإنسان ومن نيته